شعبه وعده مرعى لنعبد الرب بالفرح والحمد ولنهتف له ونرفع الايدي لنعبد الرب بالفرح والحمد ونهتف له ونرفع الايدي شعبه وغنمه مرعى الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنمه مرعى غنوا ورنموا بأعلى الألحان بالأيدي صفقوا لسيد الأكوان غنوا ورنموا بأعلى الألحان لسير الأكوان الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنمه مرعى الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنمه مرعى نقدم المجد لساكن السماء يا أرفع الحمد الرب هو الله